بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة، وهي بعنوان لقاء مفتوح مع قضايا المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما هذا الاجتماع لقاء مفتوح حول قضايا المرأة، وقد آثرت أن يكون عبارة عن حوار من خلال بعض الأسئلة التي تشعر المرأة بضرورة الحاجة بضرورة وأهمية وحاجة الحديث عنها، انطلاقا من واقعها ومشكلاتها وما تواجهه في حياتها العملية أو الدعوية. ليس ذلك شحا في الموضوعات، فإن الموضوعات التي تحتاج المرأة إلى الحديث عنها كثير. وبصورة عامة، فإنني أعتقد أنه ليس ضروريا أن يكون الحديث إلى المرأة دائما حديثا خاصا موجها إليها هي بالذات، فإن هذا الفصل بين المرأة والرجل الفصل الكامل ليس له مكان، بمعنى أن الأصل في جميع التكاليف أنها موجهة إلى الرجل والمرأة على حد سواء، وأن الأنشطة الموجودة في المجتمع المسلم تشارك فيها المرأة كما يشارك فيها الرجل، مع الالتزام بالضوابط الشرعية الواردة. وقليل جدا من الآيات والأحاديث التي نزلت تخاطب المرأة بالذات أو تخاطب المرأة والرجل مع التنصيص على كل منهما. فأنت مثلا قد تجدين في القرآن قول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآية، حيث ذكر الرجال وذكر النساء أيضا. أو مثل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم في الآية التي تليها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لكن هذا ليس بمضطرد، بل الغالب أن النصوص في القرآن والسنة تأتي عامة ويخاطب فيها الجميع دون حاجة إلى تخصيص الرجال دون النساء أو تخصيص النساء دون الرجال. وعلى سبيل المثال، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، والراجح أنه حديث حسن، لكن بعضهم جاء بزيادة لفظ في الحديث وهي: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذه الزيادة ليست بصحيحة ولا يحتاج إليها أيضا، لأن قولنا على كل مسلم ليس المقصود فيه الرجل بالذات، بل المقصود فيه كل من اتصف بصفة الإسلام، سواء كان رجلا أو امرأة، عربيا أو عجميا، على حد سواء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي وغيره وسنده لا بأس به، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما النساء شقائق الرجال. الله تعالى خلق آدم وخلق حواء، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فالمرأة خلقت من الرجل ومع الرجل، وهي شركته في الحياة ورفيقة دربه وسفره. ولذلك لا يكون ثم حاجة في النص الشرعي إلى أن يكون هناك نص على الرجل وبعد ذلك نص على المرأة، كما هي الحال بالنسبة لبعض القوانين الوضعية مثلا. لا، لأن الله تعالى يخاطب المسلمين جميعا بخطاب واحد، إلا إذا كان هناك حكم يخص الرجال بيّنه الله تعالى، أو هناك حكم يخص النساء بيّنه الله تعالى. وإذا لم يوجد هذا ولا ذاك، فالأصل أن الحكم عام شامل للجميع، ولا يحتاج الأمر إلى تخصيص فئة دون أخرى أو جنس دون آخر. وهذا من كمال عناية الإسلام بالمرأة ورفعه لمقامها، حتى جعل الخطاب لها مع الرجل على قدم المساواة كما هو الأصل. ولا يدرك عظمة هذه النقلة التي حققها الإسلام للمرأة إلا من تصور وضع المرأة في المجتمع العربي الذي نزل الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بلغته، وكان ذلك المجتمع يبخس المرأة كل حقوقها أو أكثرها، بما في ذلك حق الحرية في اختيار الزوج، حق الميراث، حق يعني حقوق كثيرة جدا عادية، فضلا عن الحقوق الأخرى كان المجتمع العربي في الجاهلية يحرم المرأة منها. وكانت مناداة الإسلام بحقوق المرأة في ذلك المجتمع من الأسباب التي تجعل العربي أحيانا يتوقف عن قبوله، لأنه أتى بأشياء مخالفة لمألوفه، ومع ذلك صدع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة على رغم ما فيها من مخالفة لمألوف الناس ومعهودهم وموروثهم، حتى أثبت الإسلام للمرأة تلك المكانة الرفيعة العظيمة. وكم يدرك الإنسان العجب حينما يقارن مثلا بين المرأة في المجتمع الجاهلي التي كان الرجل مثلا يخجل أن يحمل بنته الصغيرة على كتفه أمام الرجال، ويرى أن هذا عيبا ينقص من قدره أو يحط من رجولته وإنسانيته. فكبرياء أبي جهل مثلا أو أبي لهب لا تطيق أن يحمل أنثى على كتفه أو يضعها في حجره في مجتمع الرجال، بل كان يصل الحال ببعضهم إلى أن يئدها وهي حية، يدفنها وهي حية خوف العار أو خوف الحاجة. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام تحدى هذه الأشياء، تحداها ليس بقوله فقط بل تحداها بفعله، هذا أكبر وأخطر. فكان عليه الصلاة والسلام لا أقول يحمل بناته هو على كتفه أو يضعهن في حجره، فهذا أمر طبيعي، لكن حتى بنات الناس تولد البنت لبيت من بيوت المسلمين فيأتون بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لها بالبركة ويضعها في حجره ويطيب خواطر أهلها بمثل هذا العمل على مرأة ومسمع من أصحابه، متحديا بذلك كثيرا من العوائد والموروثات والتقاليد التي كانت موجودة في البيئة الجاهلية العربية الأولى. فيدرك الإنسان عظمة النقلة التي أحدثها الإسلام، هذا فضلا عن أشياء أخرى كثيرة ليس هذا مجال الحديث عنها. مثلا تأتي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فيقوم لها ويجلسها إلى جنبه، ما كانت البيئة العربية تطيق مثل هذا الأمر ولا تعرفه. أو اهتمام الرسول عليه الصلاة والسلام بزوجه عائشة وبقية أزواجها حتى يصل الحال مثلا إلى أنه يسافر فيسافر بها معه، أو يقول لأصحابه تقدموا ثم يتسابق هو وإياها، ومرة أخرى يتسابق ففي الأولى فازت عائشة وفي الثانية فاز النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يمازحها ويقول لها هذه بتلك، غلبتيني مرة وغلبتك مرة أخرى، حتى ورث أصحابه عنه هذا الأمر وخلعوا ما كان في الجاهلية من احتقار المرأة أو ازدرائها أو الحط من قدرها، ورفعوا مكانتها ورأوا أن من الطرق الموصلة إلى رضوان الله تعالى والجنة العناية بالمرأة والاهتمام بها وتكريمها. وكيف لا وهم يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فيعتبر أن هذا الضعف الفطري في المرأة مدعاة إلى تقديرها واحترامها وحفظها وصيانتها، وهو الضعف الذي جعلها أنثى تسد هذه الخانة الموجودة في المجتمع، فهو ليس ضعفا تعاب به أو تؤاخذ أو تنتقص، بل على النقيض لو حاولت المرأة أن تخرج من إطار أنوثتها لتترجل أو تتشبه بالرجال لفقدت أخص خصائصها، إذ قوة المرأة هي في ضعفها. وكما قال الشاعر العربي يقول أتجمع، يخاطب المرأة يقول أتجمع ضعفا واقتدارا على الهوى، أليس غريبا ضعفها واقتدارها؟ فهذا الجانب هو الجانب الذي تميزت به المرأة عن الرجل، وبه أصبحت المرأة قادرة على إدارة شؤون البيت وعلى تربية الأطفال وعلى ملء قلب الرجل وعلى القيام بمهماتها الحقيقية داخل المجتمع المسلم. المقصود على كل حال من خلال هذا الاستطراد الإشارة إلى أن الإسلام رفع مكانة المرأة، ومن رفعه لمكانتها أنه لم يجعل للمرأة خطابا خاصا يخاطبها به دون الرجل، كما لم يجعل للرجل خطابا خاصا يخاطبه به دون المرأة، بل الأصل أن الخطاب واحد في الشرع للرجل والمرأة، وقليل جدا من الحالات خاطب الله فيها الرجل دون المرأة أو خاطب المرأة دون الرجل بأحكام تخص أحدهما. ولذلك أقول ليس من الضروري أن تكون النشاطات النسائية في مجتمعاتنا الإسلامية دائما وأبدا نشاطات مستقلة، نحن نؤيد ونوافق بل نشجع تلك النشاطات الخاصة بالمرأة كهذا الاجتماع المبارك مثلا أو غيره، وهو ضروري على كل حال. لكنني أقول ينبغي أن تفهم الأخت المسلمة أن هذه النشاطات لا تعني اعتزال تلك النشاطات التي يقوم بها المجتمع برجاله ونسائه. فمثلا يجب أن تكون المرأة مشاركة في الدروس العلمية التي تقام في البلاد وفي المحاضرات العامة، دون أن تنتظر أن تكون هناك دائما وأبدا محاضرات ودروس ونشاطات تخصها دون غيرها. بل إذا وجدت هذه النشاطات فهذا نور على نور، ومع ذلك ينبغي أن يكون ثمة وجود ظاهر وحقيقي وقوي للمرأة في الدروس والمحاضرات والنشاطات والندوات وسائر الأعمال التي تقيمها المؤسسات الإسلامية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات والشخصيات العلمية في البلاد. فننتظر أن تكون المرأة موجودة في المسجد الذي تقام فيه المحاضرة أو تقام فيه الندوة أو يقام فيه الدرس العلمي، وأن تستمع كما يستمع الرجال، وتشارك كما يشاركون، وتسأل كما يسألون، وتفهم كما يفهمون، وتتواصل مع تلك النشاطات، وتشعر أن من مهمتها دعم هذه النشاطات وتقوية وتكثيف الحضور لها. وبالمقابل نطالب كما نطالب المرأة بالمشاركة والحضور، نطالب أولئك القائمين على النشاطات العامة الإسلامية في المجتمعات، القائمين على الدروس والمحاضرات والندوات، أن يكون للمرأة من موضوعاتهم نصيب، وأن يكون ثمة خطاب وعلاج لقضايا المرأة وموضوعاتها، سواء الموضوعات الاجتماعية أو الموضوعات الشخصية أو الموضوعات العلمية والثقافية أو الدعوية أو غيرها، بحيث يكون هناك فعلا تواصل حقيقي بين تلك النشاطات العامة التي لا نقول إنها تخص الرجال ولو كان الذين يتولون إلقاءها هم من الرجال أيضا. يكون هناك تواصل من كلا الطرفين، فالطرف الأول المرأة تتواصل مع تلك النشاطات بالحضور والمشاركة والتشجيع والسؤال، والطرف الثاني القائمون على تلك النشاطات يتواصلون مع الرجال والنساء من خلال اختيار الموضوعات ومعالجتها وطرحها. وعلى سبيل المثال مما يؤكد لكن أهمية هذا الموضوع، لو نظرنا مثلا إلى قضية العلم الشرعي والفتوى والكلام في الحلال والحرام، نجد أن من الصعب جدا أن نتصور وجود عالمات في أوساط النساء يملكن من التأصيل الشرعي وكمال الفقه كما يملكه بعض من أتيحت لهم فرص في مجتمعنا هذا أو غيره من المجتمعات لم تتح للنساء. وهذا أمر مؤكد، بل أقول حتى في مجتمع الصحابة رضي الله عنه، يعني كل كنا تعرفنا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن بعض النساء أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما تأتينا فيه فتحدثنا. فجعلنا لهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ووعدهن، فأتاهن وذكرهن ووعظهن وخصهن بكلام يتعلق بأوضاعهن هن، ومنه قوله عليه السلام: ما من كنا من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتصبر وتحتسب إلا كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان عليه الصلاة والسلام. المهم أن الرسول عليه السلام فعلا جعل لهن يوما معلوما، لكن قول النساء غلبنا عليك الرجال يوحي بماذا؟ يوحي بأن الغالب على مجتمعات الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذين حوله كانوا هم الرجال، وأعتقد أن هذا لا يحتاج إلى مزيد تأكيد. مثلا الغزو، من الذين كانوا يخرجون معه؟ يعني على الأقل 90% كان الذين يخرجون معه من الرجال، وقد تخرج النساء أحيانا مثل ما في غزوة بدر وأحد وحنين وغيرها، لكن يخرجن بنسبة محدودة ويمارسن أعمالا محدودة أيضا كما هو وارد في الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. وكذلك اجتماعاته صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد مثلا تجد النساء أو تجدين النساء موجودات في المجتمع المدني وفي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. كنا في آخر الصفوف، خير صفوف النساء آخرها، وبمجرد ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا من المسجد ويبقى الرجال فيتحدثون ويتحلقون ويسألون الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان غالب الرواة هم من الرجال. إذن في ذلك المجتمع وهو المجتمع القدوة أتيح للرجل فيه من وسائل التعلم والاتصال والفهم وسماع الوحي ما لم يتح للمرأة، ولذلك كلف هو من المسؤوليات بما لم تكلف فيه المرأة، حتى كان من أعظم مسؤوليات الرجل أن ينقل ما يسمعه إلى بيته وإلى زوجته وإلى أمه وإلى أخته وإلى قريبته حتى يكون وسيطا بينها في نقل العلم الشرعي ونقل الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأعتقد أن هذه قضية واضحة ولا ينبغي أن تكون محل جدل أو خلاف، وهذا أيضا موجود الآن وأعتقد أنه سيظل موجودا إلى الأبد، أنه يتاح للرجل من فرص التعلم ليس فقط في العلم الشرعي بل حتى في العلوم الدنيوية. خذي مثال قضية الطب مثلا، هل الفتاة التي تدرس في كلية الطب تتمكن من وسائل التعلم والاتصال والمعرفة مثل ما يتمكن الرجل؟ قطعا لا، ويعني أمر مشاهد ويعرفه الذين يعانونه. فمثلا المرأة لا تستطيع أن تسافر كما يسافر الرجل، ولا تحضر كما يحضر الرجل، ولا تطلع كما يطلع، ولذلك مهما بذلت من الجهد فإنها تظل في حالات كثيرة محتاجة إلى مساعدة الرجل لها، زوجها، أخيها، قريبها، بل وحتى محتاجة إلى النشاطات الأخرى التي لا تختص بالمرأة كما أسلفت. إذن يعني ليس من تكريم المرأة ولا من رفع قدرها أن نقول لا بد أن يوجد مثلا للمرأة مفتيات خاصات لا تقبل المرأة الفتوى والعلم الشرعي إلا عن طريقهم. هذا ليس واجبا ولا داعي أصلا لإيجاد هذه الحواجز النفسية بين الرجل والمرأة. فالمرأة مثلا في مجتمع الرسول عليه السلام كانت تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتسأله في أمورها العامة والخاصة، وترى أن هذا هو السبيل الصحيح. بل إنني أقول إن الله تعالى أصلا لم يبعث من رسله وأنبيائه إلا الرجال، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وهذه قضية جمهور العلماء يقولون بها، وإن كان هناك من يقول هناك يعني نبيات من النساء كما يقال، بعضهم يقول مريم أو غير ذلك ما ذهب إليه ابن حزم وسواه، لكن جمهور العلماء على أن الأنبياء كانوا رجالا لقول الله عز وجل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا على أي حال يؤكد المعنى الذي أريد أن أطرق وأدور حوله، وهو أن المرأة ينبغي أن تستفيد مما وهب الله تعالى الرجال من العلم الشرعي، من الفتوى، من الحديث، من القدرات، وهذا يعني ليس تقليلا من شأنها أو حطا من قدرها، بل على النقيض من ذلك هذا رفع لشأنها، باعتبار أن المجتمع المسلم مجتمع واحد متكامل، يقوم الرجل فيه بإمكانياته ومهماته، وتقوم المرأة بإمكانياتها ومهماتها، وليس من حق الرجل أن يمارس الدور الذي وكل إلى المرأة، ولا المرأة أن تمارس الدور الذي وكل إلى الرجل، لكن هناك مهمات مشتركة تستفيد المرأة فيها من الرجل، ويستفيد الرجل أيضا فيها من المرأة. ونحن لا نستطيع أبدا، وإن ذكرنا مثلا أن غالب المفتين من الصحابة كانوا رجال، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس إلى آخره، كما ذكرهم الإمام ابن القيم مثلا في عدد من كتبه وغيره، غالب المفتين كانوا من الرجال. لكن أيضا لا يمكن أن نتجاهل دور امرأة مثل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي في سن 18 من عمرها، مات وهي في سن 18، يعني كانت تتعلم وهي بنت 9 و10 وتحفظ، وحتى أصبحت معلمة للرجال. وقال أبو موسى رضي الله عنه ما أشكل علينا أمر فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها في كثير مما أشكل عليهم، بل كانت عائشة رضي الله عنها تمارس لونا من النقد والرد على بعض اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم علانية، حتى جمع الإمام الزركشي انتقادات عائشة لبعض فتاوى الصحابة وأرائهم في كتاب سماه الإجابة في إيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة. ردت على ابن عمر رضي الله عنه، وكانت مصيبة في ردها عليه حين كان ابن عمر يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر إحداهن في رجب، فكانت تضحك عائشة رضي الله عنها تقول غفر الله لأبي عبد الرحمن، والله ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعبد الله بن عمر شاهد معه، ووالله ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب قط. وكان الصواب هنا مع عائشة رضي الله عنها، وقد وهم عبد الله بن عمر كما حرره جماعة من أهل العلم بالسير والتاريخ والمغازي، واستدركت على عمر رضي الله عنه، واستدركت على عمران بن حصين، واستدركت على جماهير على عدد كبير من الصحابة، وقد يكون الصواب معها أحيانا وقد يكون الصواب مع غيرها. مثلا من القضايا المشهورة أنها استدركتها عليهم لما قال نقل عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على القتلى يوم بدر وقال وتكلم معهم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، فقالوا يا رسول الله هل تكلم من أجساد لا أرواح لها، فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يجيبون. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها هذا أنكرته وقالت كلا، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقوله لهم حق، وإلا فإن الله تعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور. فأخذت مأخذا من القرآن الكريم وفهمت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجه آخر، وردت على من روى ذلك من الصحابة. إضافة إلى قضية قطع الصلاة بمرور المرأة أيضا، أنكرته عائشة وقالت كما هو في حديثها المعروف قالت لبعض الصحابة ساويتمونا بالحمر والكلاب، لأنه كان بعضهم روى كما في حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، فأنكرت عائشة هذا وقالت ساويتمونا بالكلاب والحمر، والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة على السرير إلى قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتها، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، تقول في رواية أخرى يعني تعتذر أنها تبسط رجلها لأن ما ترى وقت سجود النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلمسها بيده فتكف رجلها لتمكنه من السجود. المهم هذا باب يطول، أننا أقول أننا لا يمكن أن نغض النظر عن هذا الدور الكبير الذي قامت به أم المؤمنين عائشة، وعن العدد الهائل من المرويات التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أتيح لها في ذلك ما لم يتح لغيرها حتى من الرجال. وإذا كنا نقول إن ميزة الرجال كثرة صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة باعتبارها حليلة الرسول صلى الله عليه وسلم وقعيدة بيته وصاحبته في منزله وفي فراشه زوجه، أنه أتيح لها من إمكانية التعرف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخلاقه ومعاملاته وقضايا خاصة في المجالات الخاصة والشخصية والبيتية ما لم يتح لغيرها قط، ونقلت من ذلك ما لم ينقله غيرها، ولها في ذلك قصص وطرائف وعجائب، يعني لو جمعت في كتاب لكان ذلك خيرا كثيرا. فهذه قضية أولى، أن نقول لا داعي لأن نفصل بين الرجل والمرأة في الجوانب الشرعية فنعتبر أنه الأصل أن نشاط المرأة مستقل ونشاط الرجل مستقل، كلا، يمكن على نطاق واسع أن يكون ثمة نشاطات خاصة بالمرأة من دروس ومحاضرات وندوات وكتب وأعمال خيرية ودراسة ومراكز وغير ذلك، هذا كله ليس عليه أي غبار بل ينبغي أن يشجع بقدر المستطاع، ولكن لا ينبغي أن يعتبر هذا بديلا عن مشاركة المرأة في النشاطات الإسلامية العامة المتاحة للرجل والمرأة جنبا إلى جنب. وأيضا لا ينبغي أن تشعر المرأة أن لها عالمها الخاصة المتميز عن الرجل في كل شيء، بل ينبغي أن تشعر أنها محتاجة إلى أن تستفيد من الآخرين كما أن الآخرين محتاجون أن يستفيدوا منها في الأمور التي لا يعرفها غيرها. فمثلا نحن حين نريد أن نتكلم عن قضايا المرأة ومشاكل المرأة والأوضاع في المجتمع نوقن بأننا لا نستطيع أن نتكلم عن هذا الأمر إلا بمساعدة أخواتنا من النساء حين يوافيننا مثلا بطبيعة المشكلات القائمة ونوعيتها وما هي وكيف يمكن علاجها وما هي الحلول وما هي عقلية المرأة وما هي الأشياء التي تؤثر فيها إلى غير ذلك من الأمور التي نستفيد نحن منها فيها من المرأة. هذه القضية الأولى. والقضية الثانية أننا نحتفل احتفالا كبيرا بمثل هذه الأنشطة الإسلامية التي تقوم عليها الأخوات، ويعلم الله نشعر بفرحة غامرة لا نشعر بها حينما نسمع عن النشاط في أوساط الرجال، وذلك لأنه ربما تعودنا أن نسمع وجود نشاطات للشباب الصالحين لكن ليس بنفس المستوى نسمع عن النشاطات التي تقوم بها الفتيات المؤمنات الدينات الداعيات. فحين يسمع الإنسان نشاطا تقوم عليه الأخت المسلمة يشعر بفرحة غامرة وغير محدودة، خاصة ونحن نرى أن هذه النشاطات الكبيرة تتم في وسط ذلك الجو الذي نعيش فيه، وهو جو مشحون بجهود أعداء الإسلام من الرجال والنساء، والذين يركزون على المرأة ويعطونها عناية خاصة لأنهم يدركون أن هذه المرأة لو انحرفت أو ضلت فإنه يصعب على المجتمع جدا أن يصلح أو يستقيم. وكما قال الشاعر وهو يخاطب المرأة يقول أيها الحسناء كفي من دلالك واسمع النصح يجنبك المهالك، ذلك الأمر الذي آثرته رجعة للغاب لو تدرين ذلك خلفه أيدي الكواهين التي لا يروي غلها غير اغتيالك، قد درت أنك معيار القوى فإذا اختل هوى الخزي بآلك، قد درت أنك معيار القوى فإذا اختل هوى الخزي بآلك، وقديما يئسوا من قهرنا حينما أعياهم لمح خيالك، يعني في الماضي لم يئسوا منا لأنهم عرفوا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى المرأة، أما اليوم فهم يعرفون أنهم إن استطاعوا أن يسيطروا على المرأة ويؤثروا فيها استطاعوا أن يجعلوا المجتمع المسلم كله يسير إلى هوية الانحراف. ففي وسط هذا الجو المشحون بجهود المستغربين والمستغربات والفاسقين والفاسقات، وفي وسط الجو المليء بالمغريات والتي تشكل المرأة أبرز أعمدتها، حتى استطاع العدو أن يسخر صورة المرأة للإثارة في كل مجال، في المجلة، في التلفاز، في الفيديو، في الإعلان، في حتى في المتجر، في الطائرة، في إلى غير ذلك. وهو ينظر حينئذ إلى المرأة جسدا بلا روح، فيتعامل مع جسدها ومع إغرائها ومع فتنتها، لا يتعامل مع إنسانيتها ومع عقلها ومع تكليفها ومع دورها في صيانة المجتمع، إنما يتعامل معها كوسيلة من وسائل الإغراء لا غير. فحطم بذلك المرأة أولا، وبالمرأة حطم الرجل ثانيا. ففي وسط هذا البحر اللجي المتلاطم من ألوان الانحراف، نفرح بهذه البوادر الكبيرة المشجعة من وجود نشاط إسلامي نسائي متميز، وأقول أنتن بهذا العمل الذي تقومن به تمثلن الخط الأصيل للأمة، فهذا هو الأصل. ونحن ندرك أن المجتمع المسلم هو المجتمع الذي يتمكن الإنسان فيه من الاستقامة، وإذا كانت المرأة منحرفة فأنى للإنسان أن يستقيم. والمرأة تقول له هيت لك، هل ننتظر من الرجال أن يكونوا دائما وأبدا حتى وهم في سن المراهقة مثلا وفي سن طيش الشباب أن يكون الواحد منهم يوسفا؟ تقول له امرأة العزيز هيت لك فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي؟ كلا، بل نجد في الشباب وفي الرجال نجد فيهم الضعف، ونجد فيهم الميل، ونجد فيهم الدوافع الغريزية، ونجد فيهم تسلط الشيطان. ولذلك ينبغي أن نعمل على إصلاح المجتمع حتى يكون الإنسان في ذلك المجتمع لا يجد عقبات كبيرة تمنعه من الاستقامة على الطريق الصحيح. كيف يستقيم الرجل إذا انحرفت المرأة؟ أليست هذه المرأة المنحرفة مثلا هي زوجه التي لا تزال تجره إلى الوراء دائما وأبدا؟ فكلما رأته على خير حاولت أن تثبط عزيمته وهمته، وإن رأته على غير ذلك شجعته وأيدته. فمثلا إذا جاءت الإجازة الصيفية قالت له نريد أن نسافر، نسيح، نذهب إلى بلاد الغرب، نرى المشاهد، نرى الطبيعة، نرى كذا ونرى كذا، فلا تزال به تضغط عليه وتحادثه في هذا الصباح والظهر والمساء وفي كل حين، حتى يجد أنه مضطر إلى أن يلبي هذه الرغبة مثلا. ولكن على النقيض من ذلك، لو رأت أن هذا الرجل مشغول بنشاط خيري أو أنه يبادر إلى الصلوات، حاولت أن تثبط عزيمته، فإذا سمع المؤذن فأراد أن يقوم قالت له بدري، تو ما أذنوا الناس، باقي نسمع الإقامة بعد قليل تذهب، وما تزال به حتى يصبح من عادة هذا الإنسان أن ينشط في الأمور التي لا خير فيها وأن يكون متأخرا متخلفا في الأمور الخير. فهنا برز دور المرأة على الرجل باعتبارها زوجة له. كذلك لما تكون هذه المرأة بنتا له، فهو يشعر بأنها تؤثر فيه وأنها تطالبه وتلح عليه وتصر وتضرب لها الأمثال من بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وبنت فلان، فما تزال به حتى تحصل على ما تريد أكثر مما يحصل الولد أحيانا. وعلى سبيل المثال، لما تريد الفتاة أن تدخل في مدرسة أو معهد، وليكن هذا المعهد أو تكون هذه المدرسة مدرسة من المدارس الأجنبية مثلا التي تعلم تعليما غير إسلام، بل وربما تربي الفتاة تربية منحرفة على أنماط التربية الغربية، يقول الأب أول مرة لا وثاني مرة لا، لكن لما تظل هذه الفتاة تضرب على هذا الوتر وتتحدث عنه، ثم تستشفع بأمها فتضغط الأم وتمارس دورها، وبأختها الكبرى وبأخيها وتضغط عليه حتى يوافق، فإذا وافق ذهب للمدرسة، وجد أن العدد قد اكتمل وأنه لا إمكانية للقبول. ظلت هذه المرأة تكلم البنت تكلم أباها باستمرار، حتى وجد الأب نفسه مضطرا إلى أن يبذل كثير من الشفاعات ويتصل بأصدقائه وأقاربه حتى يتمكن من تحقيق رغبة هذه الفتاة. مثلا لما تكون المرأة أختا، لما تكون المرأة حتى لما تكون امرأة عادية في المجتمع وهي محط نظر الرجل، ولذلك لا غرابة أن تجد أن الرجل في الحالات التي يواجه فيها صعوبات كثيرا ما يلتفت إلى المرأة، وهذا دليل على عمق مكانة المرأة في نفسية الرجل. فمثلا يعني أضرب بعض الأمثلة السريعة التي توحي أن الرجل في أوقات الأزمات في الشدة في السجن على حافة الموت، أول ما يبرز إلى ذهنه أحيانا صورة أمه مثلا أو صورة زوجه أو صورة بنته، فيشعر بمشاعر كبيرة ويعبر عنها. هذا رجل سجن في أحد سجون الطغاة وطال سجنه، فكان أول ما تبادر إلى ذهنه وإلى مخيلة صورة أمه وهي تسفح الدموع حزنا على ولده، فكتب إليها قصيدة من أروع القصائد يعبر فيها عن عمق مشاعره تجاهها: ألقيت بين يديك السيف والقلم، لولا الإله لكنت البيت والحرم، أنت الهنى والمنى أنت العنى، وأنا على ثراك وليد قد نما وسمى. أماه أماه هذا اللحن يسحرني، ويبعث العطر في جنبي مبتسما، ما زال طيفك في دنياي يتبعني أن سريت وقلبي يجحد النعم. يقول: تراقبينني وتلاحقينني في كل مكان، ولكنني لا أشعر بمكانتك وفضلك، وقلبي يجحد النعم حتى وقعت أسير البغي، فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما. قلب الأم هو الوحيد الذي ظل وفيا يبكي دما على الولد، حتى وقعت أسير البغي فانصرفت عني القلوب سوى قلب يسيل دما، أصحو عليه وأغفو وهو يلثمني، قلب ضعيف ويغزو الصحو والحلما، ويدخل السجن منسلا فيدهشني، إذ يستبيح من الطغيان شر حما، فإن رآني في خير بكى فرحا، وإن رآني في سوء بكى ألما، فلتغفري لي ذنبي يا معذبتي أو حاكميني، وكوني الخصم والحكم. فكانت صورة الأم هي أول ما برز في ذهن هذا الإنسان المعذب، وآخر أيضا سجن، فكانت القصيدة الوحيدة ربما التي جادت بها قريحته يخاطب فيها أمه ويصبرها ويثبتها: أمه لا تجزعي فالحافظ الله، إنا سلكنا طريقا قد خبرناه، على حفافيه يا أمه مرقدنا، ومن جماجمنا ترسو زواياه، أمه، إلى آخر القصيدة التي يطالبها فيها بالصبر والثبات: أمه لا تشعريهم أنهم غلبوا، أمه لا تسمعيهم منك أواه، أرضعتني بلبان العز في صغري، لا شيء من سطوة الطاغوت أخشاه، أماه رؤياك في قلبي مسطرة، ونبع حبك أحيا في ثناياه، ومر طيفك يا أماه يؤنسني إني، وإن صفت القضبان ألقاه. وثالث أيضا قال قصيدة طويلة، هذه المرة يخاطب فيها أباه: أبتاه ماذا قد يخط بناني، والحبل والجلاد ينتظراني. لكن ضمن هذه القصيدة كان من أبرع وأروع الأبيات قوله يخاطب أباه: وإذا سمعت نشيج أمي في الدجا تبكي شبابا ضاع في الريعان، وتكتم الحسرات في أعماقها ألما تواريه عن الجيران، فاطلب إليها الصفح عني، إنني لا أبتغي منها سوى الغفران، ما زال في سمعي رنين حديثها ومقالها في رحمة وحنان، أبني إني قد غذوت عليلة لم يبق لي جلد على الأحزان، فأذق فؤادي فرحة بالبحث عن بنت الحلال، ودعك من عصياني، كانت لها أمنية ريانة يا حسن آمال لها وأماني، والآن لا أدري بأي جوانح ستبيت بعدي أم بأي جنان. ومن قبل كان الصحابي أحد الصحابة رضي الله عنهم سجن في بلاد الشام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد الروم أن يصلبوه، فلما علقوه على عود الصلب ماذا تذكر؟ تذكر زوجته، وكان مسلما في عالم كافر آنذاك، فقال: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرة فوق إحدى الرواحل، على ناقة لم يطرق الفحل أمها، مشذبة أطرافها بالمناجل. يعني يقول: يا ليت من يخبر زوجتي بأنني الآن معلق على هذه الخشبة أو مربوط إلى هذه الخشبة لأصلب وأقتل في سبيل الله تعالى صابرا محتسبا. فإذا الرجل يتصور دائما وأبدا صورة المرأة أما وبنتا وزوجة في أحلك المواقف وأشدها، حتى عند الموت أول ما يبرز إلى ذهن الرجل ربما صورة بنياته الصغيرات التي يخشى عليهن. ومن قبل كان الشاعر العربي يعتذر عن كثرة السفر والذهاب والإياب بالخوف على بنياته: لولا بنيات كزغب القطا رددن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. وما ذلك إلا لما أحدثه الإسلام في نفسية الإنسان العربي والمسلم من الاهتمام بالمرأة والعناية بها، فهو لم يعتذر بأولاده الذكور، وإنما اعتذر ببنياته لأنهن أحوج إليه من الأولاد، فالأولاد قد يستطيعون أن يقوموا بالأعمال بأنفسهم بخلاف المرأة، فهي محتاجة إلى دعم أبيها أو أخيها أو زوجها أو غير ذلك. إذن نحن نحتفل بالنشاطات الإسلامية الخيرية باعتبار أنها أولا عودة إلى الخط الأصيل في الأمة، حماية للمرأة من عوامل الفساد والانحراف، وهي أيضا حماية للرجل الذي تشكل المرأة هما أكبر في حياته، أما وأختا وبنتا وزوجة، فاستقامة المرأة معناها إعانة الرجل ومساعدته على الاستقامة على الطريق الصحيح. ووسط هذا الاحتفال الذي نفرح به في وجود النشاط الإسلامي النسوي، لا بد أن يكون هذا الفرح فرحا إيجابيا معبرا، وأكتفي أن أشير إلى نقطتين أعتبر أنهما نوع من المشاركة في هذا المجال. النقطة الأولى أهمية تعاهد المسيرة النسائية الإسلامية وتصحيحها كما تتعاهد مسيرة الرجال ومسيرة المجتمعات الإسلامية بشكل عام. وإن اللقاء مثل هذا اللقاء وغيره والاتصال والمراسلة وما سوى ذلك بل وعقد الندوات في أوساط النساء لمناقشة الدعوة النسائية الدعوة في وسط المرأة وإلى أين وصلت وما هي إيجابياتها وما سلبياتها وما أخطاؤها وما سبلها، أعتبر أن هذه من أهم الواجبات التي ينبغي أن نراجعها مرة بعد أخرى، إنها مسؤولية كل أخت وكل امرأة أن يكون لها مشاركة ليس في النشاط فقط بل حتى في تصحيح مسيرة النشاط الدعوي ومراجعة مرة بعد أخرى. فإن النشاط الإسلامي في وسط الرجل والمرأة لا يستهدف إلغاء شخصية النساء الأخريات أو الرجال، بل على العكس يستهدف إبراز شخصية كل أنثى كل فتاة وكل فتى شاب بأن يكون له دور في الدعوة ودور في المشاركة ودور في التصحيح ودور في الاعتراض أيضا ودور في المطالبة بالأفضل، حتى نكون جميعا عوامل مساعدة مساعدة على الوصول إلى الهدف المنشود. هذه نقطة. النقطة الثانية والأخيرة أيضا في حديثي هي أهمية توسيع دائرة الانفتاح على المجتمع. من الأمور الملحوظة الآن أن خصوم الإسلام من النصارى واليهود والعلمانيين والمنافقين وسواهم ما عادوا يخاطبون الآن فئة معينة كالمثقفين أو طلبة الجامعات، لا، الملاحظ أنهم الآن بدأوا يستهدفون المجتمع بكامله. وعلى سبيل المثال النشاط التنصيري نشاط النصارى أصبح يستهدف المجتمع كله، وهذا له حديث خاص وهناك وثائق وأدلة. كذلك النشاط التخريبي ما أصبح يخاطب فئة معينة بل أصبح يخاطب المجتمعات الإسلامية كلها ويسعى في تغييرها، ولا أدل على ذلك من مسألة الصحون التي تستقبل البث المباشر الآن من أنحاء العالم وتؤثر بها على عقلية المرأة والرجل والكبير والصغير في جميع البيوت، وهناك قنوات خاصة موجهة إلى ما يسمى بالشرق الأوسط وإلى البلاد العربية والإسلامية، سواء قنوات تنصيرية أو قنوات إفساد وانحلال أخلاقي. يقول بعض الخبراء والمسؤولين الأمريكان يقول يجب علينا أن ندرك أننا لا يمكن أن نتعامل مع الحكام في البلاد العربية والإسلامية فحسب في محاولة يعني كسب ولائهم وكسب ثقتهم، فإن هذا لا يكفي، فإن الحاكم قد يتغير يوما من الأيام ويحل غيره محله، ولكن ينبغي أن نعمل على تغيير عقليات الشعوب ونفسياتها وإقناعها بضرورة تبني حضارتنا والقناعة فيها. ومن ذلك نص على مسألة البث المباشر كوسيلة من أهم الوسائل، فضلا عن هذا العدد الكبير مثلا من المجلات التي تغزو البيوت إلى غير ذلك. فمثلا محاضرة كهذه المحاضرة كم يحضرها؟ يحضرها عدد محدود مهما كثر، لكن كم الذين يشاهدون المسلسلات في التلفاز؟ كم الفتيات التي يجلسن أمام الفيديو مثلا؟ كم إلى آخره؟ يبقى العدد كبيرا جدا، وبناء عليه أقول ينبغي على الأخوات القائمات في الدعوة أن يحرصن على اقتحام المجتمع النسائي كله وتوسيع نطاق الدعوة فيه إلى أبعد حد ممكن، وإزالة الحواجز التي تحول بينهن مثلا وبين بعض الفتيات التي ربما يبدو عليهن شيء من الانحراف في مظهرهن في أزيائهن في تسريحات الشعر في بعض العادات في بعض التقاليد في بعض الانحرافات التي مهما كبرت فهي تظل قابلة للإصلاح والتعديل. ينبغي أن نزيل الحواجز الموجودة بين المتدينات وبين هذه الطبقة من المجتمع، ونعمل على الاتصال بهم، تحسين صورة المتدينات في نظرهم، إقناعهم ببعض الأمور، إهداء الكتاب، إهداء الشريط، دعوتهم إلى المحاضرة، إلى أي نشاط إسلامي، حتى نتمكن من التأثير الأكبر على المجتمع ومقاومة مثل تلك الوسائل التي تستهدف المجتمع المسلم. أترك بقية الوقت للإجابة على الأسئلة. هذا السؤال يقول أنا سيدة إن شاء الله ملتزمة، ولكن زوجي غير ملتزم، استطعت بفضل الله أن أقنع أولادي على عدم مشاهدة التلفاز، ولكن زوجي أحضر إلى البيت القمر الصناعي أو ما يسمونه الدش، فماذا أفعل معه وما هي الطريقة لإقناعه مع العلم أنني حاولت معه لكن دون فائدة، فماذا تقول؟ يبقى الدور الذي تقومين به دور جبار، فأولادك مثلا ممكن يكونون 5 أو 6 أو 10، ومعنى ذلك أننا بإذن الله تعالى ما دمت أنت إنسانة ملتزمة أو ما دمت أنت إنسانا ملتزما وهو الأصح لغويا، فنحن على ثقة أنه سوف يخرج أو يتخرج من بيتك 10 أفراد ذكورا وإناثا صالحون مستقيمون، لأن الفترة التي يقضيها الطفل ذكرا أو أنثى في البيت فترة طويلة وتأثير الأم عليه خطير وكبير. وبناء عليه أقول ينبغي أن يكون لك دورا كبيرا، أن يكون لك دور كبير في دعوة أولادك وإصلاحهم وتربيتهم على الخير وإقناعهم بضرر مثل هذا الجهاز وأهمية تجنبه، وإذا تجنبه الأطفال والرجال والنساء وأدركوا ضرره فأعتقد أن الأب سوف يدرك أن وجوده في البيت نوع من العبث. هذا فضلا عن أنه ينبغي أن لا تيأسي من زوجك وأن تظلي تضربي على هذا الوتر. فنحن ندرك مثلا أن المرأة لو هويت شيئا من أمور الدنيا وظلت بلطف تطلبه من زوجها فإنها لابد أن تنتصر في الأخير. فإذا طلبته اليوم منه واعتذر صبرت حتى تجد نفسيته مستقيمة يوم من الأيام وقالت له يا أبا فلان أنا أتمنى أن تفعل لي كذا وكذا وكذا. فقد يعتذر لكن يعتذر المرة اعتذارا رخوا، فإذا في المرة الثالثة قالت له ذلك وسط أجواء نفسية جيدة وجدت أنه يتقبل هذا الأمر منها. فكما تتسلل المرأة إلى قلب الرجل في تحقيق ما ترى أنه مصلحة لها في دنياها أو حتى مصلحة شخصية لها، ينبغي أن تتسلل إلى قلبه فيما تعتقد أنه مصلحة عامة دينية ودنيوية له ولها وللأسرة كلها. تقول هل هناك نية عند غسل الميت؟ أي هل على غاسل الميت أن ينوي عند الغسل أنه يريد أن يغسل هذا الميت؟ هو بطبيعة الحال يعني جاء ليغسل الميت، لكن هذه النية ليست شرطا في صحة الغسل، لأن المغسل وهو الميت لا يتصور منه أن يطلب منه شيء، فبقي دور المغسل في ذلك. إن أصلح النية كتب الله تعالى له مزيدا من الأجر في ذلك، واستحضار النية في مثل هذه الأمور سبب في صلاح العمل ومضاعفة الأجر. تقول أرجو منك إلقاء كلمة للنساء، فمع أحداث البوسنة والهرسك فهن لا يزلن كما كن يتحدثن عن الموضة وعن اللبس وعن الأثاث الفاخر، لم تتغير الأفكار وتتجه إلى المسلمين وماذا يعانون؟ أولا، أحداث المسلمين الآن أصبحت مع الأسف الشديد أحداث يهتم بها الكفار أكثر مما يهتم بها المسلمون أنفسهم. فمثلا الإغاثة وهيئات الإغاثة العالمية وخاصة الهيئات التنصيرية تبذل جهودا مضاعفة في هذا المجال، وأنا متأكد لو أفلحنا نحن في إيصال الصورة إلى المرأة المسلمة لكان تأثرها أكبر وأكبر. فالمرأة يعني ذات جانب عاطفي قوي، ولو رأت المرأة أختها المسلمة في البوسنة والهرسك وهي تغطي وجهها بطرف ثوبها وتداري دموعا تنهل من عينيها، أو أنها تصد بوجهها عن المصورين لئلا يصوروا تلك القسمات الحزينة الباكية المتفجرة لأصابها من ذلك هم وكرب شديد. ولو رأت أختها المسلمة وهي في يد هؤلاء الصرب كالأمة الذليلة التي هيمن عليها عدوها وأصبح سمها ألوان الخس والهوان ويقودها مطأطئة الرأس إلى تلك المعسكرات التي تعاني فيها يعني كل ألوان الذل لأصابها من ذلك هم وكرب شديد. ولو رأت أولئك الأطفال الأبرياء الذين يحملون وبعضهم الرضاعة في فمه يحملون إلى إيطاليا أو إلى رومانيا أو إلى فرنسا أو إلى غيرها على متن طائرة، أحيانا يحمل 140 وأكثر من هذا العدد أطفال أبرياء لا يدرون إلى أين هم ذاهبون ولا يعرفون أين آباءهم ولا أين أمهاتهم ولا من أين خرجوا ولا يعرفون من الأمر شيء، أعتقد أن الإنسان الذي قلبه من حجر لابد أن يتفجر ويتأثر. والله يعني نحن على يعني لاحظنا هذا يبدو كثيرا وجليا حتى على أولئك الناس الذين لا علاقة لهم ولا اهتمام بقضايا المسلمين. فلا بد إذن من إثارة القضية ومحادثة النساء بها، ولا بأس أن تقوم بعض الأخوات بجمع تلك الأخبار المؤثرة ونقلها إلى النساء في مجالسهن وسوف تحدث تأثيرا كبيرا. هذا من جانب. أيضا نحن لا نريد مجرد التأثر، بل نريد أن يتبع هذا التأثر نوع من العمل، ومن العمل الدعاء لهؤلاء المسلمين المستضعفين، ومنه أيضا المشاركة ولو ببعض التبرعات التي تجمعها النساء، فتتصدق المرأة ولو ببعض حليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، حتى أن تتخلى المرأة عن بعض حليها وبعض مصاغها لهؤلاء المسلمين وهي ترجو أن يكون هذا سببا في وقايتها من عذاب الله عز وجل، بل وحتى يكون سببا في توفيقها في هذه الدنيا في حياتها الزوجية وفي مسيرتها الاجتماعية. هذا جانب. مع ذلك ينبغي أن تعلم المرأة أنه نحن حينما نطرح هذه الأمور لا نطالبها بأن تخلى عن أنوثتها عن طبيعة اهتمامها بنفسها تجملها لزوجها والقدر المعقول من ذلك. على كل حال لا تلام عليه المرأة في حال من الأحوال. تقول ماذا تقول في بعض النساء التي يذهبن إلى الندوات والمحاضرات والسؤال عبر الهاتف عن أحكام الدين دون أن تحث هي نفسها على القراءة وطلب العلم، فهي تكتفي فقط بسماع الحكم والسؤال دون أن تبذل جهدا في طلب العلم الشرعي. كل ذلك حسن، فأن تحضر المرأة الدرس أو المحاضرة أو الندوة أو تتصل عبر الهاتف وتسأل عن أحكام دينها فهذا أمر طيب، لكن ينبغي أن تدرك المرأة أن هذا ليس بديلا عن أن تقوم هي بدورها في تعلم العلم الشرعي من خلال الشريط من خلال الكتاب من خلال البحث من خلال الوسائل الممكنة. تقول كيف تكون المرأة داعية وما هي الكتب التي تنصحها بقراءتها مع العلم أن في الزمن الحاضر أصبحت المرأة تقوم بدورها ودور الأب في المنزل لانشغال الأب في العمل والدعوة ولا تجد وقتا حتى لقراءة القرآن؟ أما كيف تصبح المرأة داعية، فالدعوة لا تقتضي أبدا للرجل ولا للمرأة أن يتخلى عن أموره وهمومه الخاصة. المهم أن تكون الدعوة هما في القلب بحيث يستفيد الإنسان ويستثمر كل فرصة متاحة له في الدعوة إلى الله ولو بكلمة طيبة أو نصيحة عبر الهاتف أو زيارة أو مشاركة ولو جزئية. ولذلك أقول نعم، المرأة تواجه صعوبات اليوم في القيام بالدعوة. لماذا؟ لأن الدعوة صارت مسؤولية فئة خاصة من النساء. لكن لماذا لا يكون همكن أنتن أيتها الأخوات إخراج أعداد كبيرة من النساء الداعية؟ بحيث إذا تصورنا أن القائمات بالدعوة مثلا في مدينة جدة 20 امرأة، لوجدنا أن كل واحدة مطالبة بأن تقوم بأن تخصص للدعوة في اليوم الواحد مثلا 4 أو 5 ساعات، وهذا أمر صعب بحكم ظروفها الاجتماعية والشخصية وغير ذلك. لكن لو تصورنا أن هذا العدد تحول من 20 امرأة إلى 100 امرأة، وأصبحت كل واحدة من هؤلاء 100 تشعر بأن عليها مسؤولية في الدعوة، لكان يكفينا من هؤلاء 100 أن تقوم كل واحدة يوميا بساعة واحدة في الدعوة إلى الله، وتغطي 100 ساعة التي كانت تغطيها 20 امرأة. إذن ينبغي أن نعمل على مشاركة عدد كبير جدا من النساء، وليس شرطا في المرأة لكي تكون داعية أن تكون عالمة ولا فقيها ولا مفتية، بل ولا حتى كاملة. ما في مانع أن تدعو المرأة وإن كانت مقصرة أو عليها بعض أخطاء، وتدعو الله، تدعو الناس إلى الله عز وجل، وتدعو النساء في الأمور التي أصابت فيها. ولو قال لها قال كيف تدعين أنت وأنت عليك ملاحظة كيت وكيت وكيت، تقول نعم أنا أدعو إلى أشياء هي من الدين وعليها أدلة من القرآن ومن الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه الأخطاء جزاكم الله خيرا نبهتوني عليها، وأرجو الله أن يعينني على تداركها وأبذل إن شاء الله جهدي فيها السبيل، وعلى فرض أني ما وفقت في التخلص منها فكما قيل خذ من كلامي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. أما مسألة قيام المرأة بدور الأب فهو جزء من الدعوة، فلماذا تتصورين أن الدعوة هي فقط إقامة دروس أو محاضرات أو النساء البعيدة؟ فأنت تقومين في البيت بدور الدعوة، تربية الولد من الدعوة، وإنشاء معاني الجهاد والتضحية عند أولادك هو من الدعوة، وتربية بناتك على الحياة والعفاف والتطهر هذا من الدعوة. وينبغي فيما يتعلق بالذكر وقراءة القرآن وغير ذلك أن تحرص المرأة على الاستفادة حتى من أوقاتها التي تقضيها في المنزل، فحتى المرأة وهي تعاني أمور المنزل وتستعد لاستقبال زوجها هي تستطيع أن تعمل بالوصية التي قالها الرسول عليه السلام لذلك الرجل الذي قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول هذا الرجل أنا تشتت ما أدري ماذا أخذ وماذا أدع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. تقول الرجاء أن تخبرنا عن دور الأب في المنزل وكيف يكون قدوة، مع توضيح دور الرجل في تعليم زوجته خاصة وضع وقت لها لتعليمها أمور دونها أمور دينها. ملاحظة، رجاء عمل محاضرة تخص الرجل لبيان واجباته كاملة. يعني أعتقد أن هذا السؤال ليس ضروريا في هذا الموقع بالذات، لأن أصل الحديث موجه إلى المرأة، فيعني ممكن أن نعالجه في مناسبة أخرى. وأيضا تذكر بالنسبة لموضوع السؤال عن بعض الكتب، قد ذكرت قائمة طويلة بالكتب المناسبة للمرأة في درس خاص عنوانه هموم فتاة ملتزمة، فيمكن مراجعته وسوف يطبع قريبا إن شاء الله في كتيب يكون في متناول الأخوات. تقول أرجو توجيه كلمة إلى النساء لأن كثيرا منهن يحضرن المحاضرات ويستمعن ثم لا يغير ذلك من سلوكهن شيئا، إذ أن المحاضرات أصبحت بالنسبة لهن كالترف الفكري. هذا يعني ناتج عن سوء التربية بطبيعة الحال، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان الواحد منهم يسمع شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ينتظر حتى ينتهي السماع ليقوم بدور العمل والتطبيق، لم يكن عندهم فاصل بين التلقي وبين التطبيق، فهو يتلقى من أجل أن ينفذ. ولذلك مثلا ما تجدين في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك والله ناس متفرغين فقط لطلب العلم، أبدا، يحضر المجلس الآن فيسمع أمرا أو نهيا يقوم وينفذه ويذهب إلى البيت فيقول لأهله أمر اليوم بكذا ونهي اليوم عن كذا، وسبحان الله كانوا مثل الجنود في ميدان المعركة ينتظرون أوامر من القائد، مجرد ما يصدر الأمر يتم التنفيذ حاله. أما اليوم فأصبح كثير من المسلمين يستمع وقد يعطي حكم على ما سمع، فيقول والله اليوم استمعنا إلى محاضرة قيمة، وأمس استمعنا إلى محاضرة جيدة، ومرة أخرى يقول استمعنا إلى محاضرة لكن ما كانت بالمستوى المطلوب، ومرة يقول والله كان كذا، ومرة المحاضرة ما كانت على مستوى الحاضرين، ومرة كذا ومرة، يعني يهمه مثلا تقييم المحاضرة والمستوى الذي صارت به والكلام الملفت للنظر، لكن أن يسمع من أجل أن ينفذ ويطبق ويقول هذا خير عرفت أعمل به أو شر عرفت أتركه، هذا مع الأسف غير موجود. وينبغي أن يكون هذا هو أحد القضايا التي يتحدث فيها مع المسلمين رجال ونساء. أضع العطر لأبناء الصغار عند الخروج من المنزل، ويمكن أن أمر من أماكن يوجد بها رجال ويشمون هذا العطر الموضوع، فما هو حكم ذلك؟ إذا كان هذا العطر على الأطفال وليس على المرأة نفسها فلا أرى إن شاء الله في حرجا، وإن كنت أفضل ألا تستعمله إذا كانت تتوقع أنها سوف تخرج وتمر على رجال لاحتمال أن يتوهموا أن هذا العطر صادر من المرأة في ذاتها. ما حكم زيارة من يتعامل عائلهم بالربا إذا كان له مصدر آخر، وهل يجوز الأكل معهم؟ الذين يتعاملون بالربا على نوعين، النوع الأول رجل كل كسبه من الربا، بمعنى أن ماله 100% من مصادر ربوي، فهذا لا يجوز الأكل منه ولا قبول هديته ولا وحتى لو كان أبا أو زوجا فلا يجوز ذلك. النوع الثاني، وعلى كل حال هذا نوع قليل، النوع الثاني إنسان يتعامل بالربا لكن له مصادر أخرى، فقد ورث بعض المال عن أبيه أو جده، وله دكان وله عمارة يؤجرها وله كذا وله كذا، فهذا يعتبر ماله مختلطا مشوبا، فيه مال حلال وفيه مال حرام، فهذا يجوز التعامل معه وقبول هديته والأكل من طعامه. وأنت تعرفين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل عند اليهود، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل عنده صلى الله عليه وسلم، وأكل عند اليهودية التي دعته في خيبر ووضعت في الشاة سما، مع أن اليهود وصفهم الله تعالى بأنهم من أكلة الربا وأكلهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ماذا نعمل من ناحية الرحلات التي تقوم بها المراكز الصيفية التابعة لتحفيظ القرآن إلى المصانع والحدائق والملاهي والمطاعم وإلى البحر في فلة للسباحة والفسحة من الصباح حتى المغرب؟ هل أسمح لبناتي بالذهاب؟ إذا كان الجواب بالنفي كيف أقنع بناتي مع أنها تابعة لتحفيظ القرآن الكريم؟ والله أعتقد أنه يعني الأولى في مثل هذه الرحلات، يعني أنا ما أستطيع أن أتكلم عنها هذه بالذات، يعني ما أعرف واقعها في الواقع، ويعني من السابق لأوان أن أتكلم عما أعلم، لكن أنا أقول يمكن أن نقسم يعني هذه الأعمال إلى نوعين، فيها نشاط متحفظ وملتزم بجميع الشروط والضوابط الشرعية، فالمرأة فيه مثلا بعيدة عن الرجال، بعيدة عن الاختلاط، بعيدة عن أن يمكن أن ينظر الرجال إليها، بعيدة عن كل ألوان المخالفات الشرعية، ويكون هناك ذهاب إلى مكان قريب، وليس فيه أيضا سفر يتطلب وجود محرم أو شيء من هذا القبيل، وفيه فائدة، هذا لا بأس به. النوع الثاني النشاط قد يكون يعني أحيانا إسلامي، ولكن فيه مخالفات و مجازفات وتجاوزات كثيرة، وفيه ربما مثلا يعني قرب من الرجال أو اختلاط بهم أو حتى مع النساء، يعني حتى أحيانا المرأة مع المرأة لها ضوابط وحدود، فمثلا إذا كانت الأخت، إذا كانت الكلمة كلمة السباحة هنا مثلا، يعني هل من حق المرأة فعلا أن تسبح مع نساء أخريات، مع أنه ربما يترتب على هذا أحيانا ظهور بعض أجزاء من جسدها أو بملابس ضيقة أو غير ذلك؟ هذا لا يجوز. هل يجوز حضور الزواج إذا كان فيه ضرب بالدفوف لكن معه غناء غزل وغيره، إذا كان زواج قريب كأخ أو عم أو ما أشبه ذلك، وإذا أرغمت الوالدة على الذهاب فماذا نعمل؟ إذا كان الزواج هذا ما فيه إلا الدف فقط، والغناء الذي يقام فيه يقوم به النساء حاضرات في هذا الزواج بعيد عن الكلام الفاحش والكلام المثير للشهوة، وفي وسط نساء وبدون مكبرات صوت يسمعها الرجال، وبدون مثلا تصوير هذه الحفلات، فلا أرى حرجا بحضوره. أما إذا كان فيه تصوير على الفيديو كما هو الواقع في كثير من الزواجات، أو فيه غناء الأغاني المتداولة والتي تذاع أحيانا في الإذاعات وتقدم في التلفاز، وقد يكون غير أحيانا عبر أشرطة وعبر مكبرات صوت يسمعها الرجال، وقد يكون فيه اختلاط، وقد يكون فيه العروس يدخل على زوجه أمام النساء وقد يصافحها وقد يجلس إلى جانبها كما هو الواقع في بعض البيئات، فلا شك أن هذا لا يجوز حضوره إلا إذا اعتقدت المرأة أنها تستطيع أن تغير هذه المنكرات. قرأت في كتيب من الكتيبات الإسلامية الصغيرة حديث يبين أن أجر المرأة إذا صبرت على غيره من جراء الزوج هو أجر شهيد، فما مدى صحة هذا الحديث؟ والله لا يحضرني هذا الحديث. بعض النساء وبالذات المراهقات يشكون مما يسمونه بالطفش بسبب عدم الخروج للتمشية أو السوق أو غيره، وأنت تعلم المنكر في هذا كله، فكيف نقنعهن بالعزوف عن هذه الكلمة؟ أفيدونا. هي القضية أصلا بالدرجة الأولى قضية فراغ، فالفتاة إذا شعرت بالفراغ أن 24 ساعة ليس لها عمل معين تؤديه في المنزل، بالتأكيد سوف تشعر بما عبرت عنه الأخت بالطفش، وأنها بحاجة إلى أن تخرج السوق أو غيره للتمشية. هذا جانب. فإذا استطعنا أن نملأ وقت الأخت بالنافع المفيد من الكتب، من الأشرطة، من النشاطات، من الاتصالات، من الأعمال، فسوف تجد حتى من استغلال مواهب الفتيات، قد تكون هذه الفتاة عندها موهبة الخط، وأخرى عندها موهبة الرسم، وثالثة ورابعة، وعندهن مواهب معينة، فنحاول أن نغرقهن فيها استفادة هذه المواهب وتحريكها في أمور مفيدة ونافعة يمكن أن تأتي بالخير الكثير عليهنهن وعلى بعض النشاطات الإسلامية وعلى صورة المتدينات في المجتمع. فإذا استطعنا أن نملأ وقت فراغهن وقت فراغهن فسوف يزول هذا أو على الأقل يخف. أمر آخر أنه ينبغي أن يكون هناك قدر من إعطاء الفتاة شيئا من الفسحة بما لا يتنافى مع حفظ وقتها ولا مع أخلاقها، فيذهب بها مثلا أبوها أو أخوها أو زوجها في جو من الحشمة وبعيد عن ألوان الانحراف، وفي حالة رأى منكرا أو رأى شيئا يعيب لا يسكت أو يقف، بل يبين له أن هذا عيب وهذا خطأ وهذا في كذا، يعني حتى لو كان من ناس آخرين، فإذا وقفوا على مشهد غير جيد تحدث عن أنه مثلا هذا الأمر ما هي عواقبه وما هي نتائجه حتى تأخذ هي العبرة من غيرها، والسعيد من وعظ بغيره. وأيضا التربية لها دور كبير، فإن المرأة إذا اعتادت على كثرة الخروج من المنزل أصبح المنزل بالنسبة لها كالسجن، تشعر بأنها يعني مكبلة فيه حتى تخرج. لكن إذا كان من عادتها أن تجلس في المنزل وقتا طويلا لم تشعر بأي كلفة أو مشقة في ذلك. ما رأيك فيما ينشر في الأسواق من دعايات حول بعض الألعاب مثل باربي والسلحفات وغيرها وإشباع جميع الحاجات بها وتعلق الأطفال بها؟ فما هو المقصود وما هو عمل الأم تجاه ذلك وجزاك الله خير؟ يعني هذه الصور أولا بعضها صور مجسمة تحاكي الصورة الحقيقية، يعني صورة مثلا بنت كأنها صورة بنت حقيقية، هي دمية لكن بعينين وأنف وفم وأحيانا مكياج وأذنين وجميع التقاسيم واضحة. وهذا يعني في اعتقادي أن هذا يعني مجرد اقتنائها يعتبر حراما، فضلا عن أن كثيرا من هذه الألعاب هي عبارة عن وسائل للإفساد ووسائل للتخريب ووسائل للتنصير أيضا. فقد تجدين مثلا أن هذه الألعاب صديق مع صديقته ويذهب معها مثلا للنزهة ويذهب معها للسباحة ويذهب معها إلى الملهى، وأحيانا تكون يعني بملابس شبه عارية، وكل هذه الأشياء يتعلم الأطفال من خلالها الكثير. ولذلك ندرك أن بعض هذه الألعاب هي فعلا نوع من الغزو المركز الذي قد لا تدرك الأم لأنها كبيرة، قد لا تدرك تأثيره، ولكن نفسيات الأطفال تتأثر به إلى حد بعيد. تقول: نحن فتيات مؤمنات مسلمات نحب الإسلام والعمل من أجل رفعته، وقد بعنا أنفسنا لله، وإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ولكن يقف بين إتمام أعمالنا الدعوية وبيننا عدم وجود المحرم الذي يساعد الفتاة على إتمام نشاطها للدعوة إلى الله. فيا حبذا لو كان هناك معهد لإعداد الداعيات مثل معاهد إعداد الدعاة، وحتى تتم الفائدة من هذه الطاقات والقدرات التي تهدر هباء منثورا في وقت نحن بحاجة إلى كل جهد يرفع من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. أولا أسأل الله تعالى أن يتقبلك في من باعوا أنفسهم لله عز وجل، وأن يثبتك بقوله ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يكثر في المسلمين من أمثالك، إنه على كل شيء قدير. وأما ما يتعلق بهذا الاقتراح فهو من الناحية النظرية اقتراح وجيه جدا، متى أوجدت الأنظمة التي تحكمه وتضبطه. وأما من الناحية العملية فربما يكون أمامه بعض الصعوبات، ومع ذلك فإنني أعد الأخت بأن أحتفظ بهذا الاقتراح وأحاول أن أتدارسه مع إخواني من المشايخ وطلبة العلم والدعاة، لعله أن يكون ثمة سبيل إلى تنفيذه ولو بشكل جزئي. كثير من الأخوات الداعيات قصروا في أعمالهم للدعوة بعد زواجهن بحجة أن واجبها نحو منزلها هو بالدرجة الأولى، في حين إمكان التوفيق بين المنزل والعمل في الدعوة. فلو بينت ذلك، أولا أنا أقول باختصار حتى نستطيع أن نجيب على عدد كبير من الأسئلة، أولا عملها في المنزل ومع زوجها ينبغي أن تشعر أنه جزء من الدعوة، هذا يجب أن تشعر به. فهي حتى تدعو زوجها وإن كان زوجها داعية تيسر له الجو المناسب لاستمراره في الدعوة، هذا جزء من عملها. رقم اثنين، نعم نشاهد أن عددا غير قليل من الفتيات يعتبر زواجها هو الحلقة الأخيرة في سلسلة نشاطها الدعوي، ونستطيع أن نقول أن فلانة قد انتقلت إلى بيت زوجها رحمها الله، فانتهى بذلك نشاطها وعملها وكل شيء يتعلق بماضيها، وكل ما أصبحت تملكه مجرد ذكريات حلوة ترددها بين الحين والآخر، نحن كنا ونحن كنا. وهذا لا يكفي، ليس الفتى من يقول إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. ولا ينبغي أن تكون الفتاة كنتية تتلذذ فقط بترديد ذكريات سابقة، بل ينبغي أن يكون حاضرها خير من ماضيها ومستقبلها أن يكون حاضرها خيرا من ماضيها ومستقبلها خيرا من حاضرها. والأمر الثالث الذي أنبي إليه أنه ينبغي للأخت الداعية أن تختار الزوج المناسب لها، يعني توافق على الزوج الذي تعتقد أن مواصفاته ملائمة لطبيعتها كداعية. فمثلا إذا كانت الأخت الداعية اختارت أو وافقت على رجل تعلم أنه هو الآخر مشغول بالدعوة إلى أذنه، فأعتقد أن الصورة هنا ليست ناضجة تماما. لماذا؟ لأنها سوف تواجه مشكلة فعلا، هذا الرجل لا يستطيع أن يذهب بها إلى مجالات الدعوة وهو نفسه مشغول وبحاجة إلى توفير جو مناسب له في البيت، فستجد نفسها مضطرة إلى أن تتنازل هي عن دعوتها من أجل أن يستمر هو في دعوته. لكن لو أنها قبلت بشاب مستقيم وصالح وطيب ويمكن أن يساعدها هو، بل يمكن أن يكيف هو نشاطاته معه، وأعرف نماذج من هذا القبيل طيبة جدا، فإن هذا من أهم الوسائل التي تجعل الفتاة تستمر في أعمالها الدعوية. ومع ذلك هذا لون من الجهاد في التوفيق بين الواجبات، فالواجبات كبيرة لا شك وأكبر أحيانا من إمكانيات الإنسان، فيسعى الإنسان في التوفيق بينها، وكما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: سددوا وقاربوا. ما هو الجهاد المطلوب من المرأة في هذا الزمن العصيب الذي يحارب فيه الإسلام جهارا نهارا مع ملاحظة وجود العدو في أرض المسلمين مثل اليهود الذين يحتلون أقطار شتى من العالم العربي والذين يجندون جميع شعوب من خدمة الصهيونية، وكذلك وجود الصليبيين بشكل رسمي وغير رسمي في كثير من بلاد المسلمين والله المستعان. أولا، من أبرز صور الجهاد أن تصل المرأة إلى هذه الدرجة من الوعي في إدراك حقيقة الموقف الذي تعيشه الأمة الإسلامية، وأن المرأة حينئذ ينبغي أن تكون في خندق المواجهة مع أعداء الإسلام وخصومه. هذه قضية. القضية الثانية أننا ينبغي أن ندرك أن هذا الوقت الذي نعيشه هو وقت الجهاد بالدعوة والإصلاح والتربية، فإن الأمة المسلمة وإن كانت تواجه حرب مثلا في فلسطين أو في البوسنة والهرسك أو في أكثر من بلد إسلامي، إلا أنها مع ذلك لم تصل إلى حد الآن إلى درجة المواجهة الواضحة المكشوفة مع العدو النصراني الصليبي أو اليهودي. وأعتقد أن هذه المواجهة سوف تأتي غير بعيد كما تؤشر إلى ذلك وتدل عليه كثير من الأحداث. وعلى سبيل المثال، البارحة قرأت تقريرا يتكلم عن المسلمين في دول البلقان، وأنتن تسمعن كثيرا أخبار المسلمين في البوسنة والهرسك وكيف وصل الحال إلى حد يعني محاولة التصفية للوجود الإسلام. يعني هؤلاء المسلمون الذين يقتلون ليسوا من الأتقياء الذين يقومون الليل ويصومون النهار، هم مسلمون عاديون، يعني بعضهم لا يصلي حتى وبعضهم بعيد عن الإسلام، ولكنهم لهم انتماء دين وعندهم شعور بالإسلام وعندهم استعداد للتعلم. فالنصارى لا يطيقون وجود إنسان أصله مسلم أو اسمه محمد أو عبد الله أو حسين أو غير ذلك، ولابد من القضاء عليه. والمسألة الآن مسألة تصفية جسدية وقضاء على الوجود الإسلامي مع تأييد واضح من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وغيرها لهذه العملية التنصيرية، حتى نجد أن بطرس غالي هذا النصراني المحترق المتعصب أصبح يعترض على تدخل الأمم المتحدة في تلك البلاد ويطالب بأن تتدخل في الصومال وغيرها من البلاد الإسلامية من أجل منع المسلمين عن الوصول إلى السلطة، ولكنه يمنعها ويحارب تدخلها في بلاد البوسنة والهرسك لأنه يريد أن يتمكن بنو جنسه وبنو دينه أن يتمكنوا من القضاء على المسلمين. وقرأت تقريرا يقول إن هناك مخاوف تتزايد في بلاد الغرب أن تتطور هذه الحرب إلى معركة دامية في جميع دول البلقان، وأن المسلمين مثلا في كوسوفو وهي واقعة تحت حكم الصرب، أن المسلمين وعددهم يزيد على 2,000,000 ويشكلوا 90% من هذه الولاية، أنهم الآن قد طالبوا باستقلالهم وعينوا رئيسا لهم ويطالبون دول العالم بالاعتراف، وفي حالة لم تعترف دول العالم بهم فإنهم يجمعون الآن أسلحة ويخزنونها وربما يقومون بثورة عارمة وقوية. فإذا قام المسلمون بهذا العمل فلا شك أن الصرب سوف يجدون أنفسهم بين يعني فك الكماشة كما يقال، فالمسلمون في البوسنة والهرسك يقاتلونهم والمسلمون في كوسوفو يقاتلونهم، فضلا عن وجود للمسلمين في الجبل الأسود ووجود للمسلمين في ألبانيا وغيرها من الدول. فربما كانت هذه شرارة لحرب ضروس بين الإسلام وبين خصوم الإسلام، لكن لا يزال المجال الآن دون ذلك، وهذا لا يعد أن يكون تحليلا أو توقعا. فالميدان الذي نتطلب الآن الجهاد فيه هو الجهاد بالدعوة، الجهاد بالتعليم، الجهاد بالتربية، الجهاد بالإصلاح، والجهاد أيضا بالمشاركة المالية، فهذا من أكثر ما نحتاجه الآن من الأخوات المسلمات. تقول: أولا جزاك الله خيرا، ثانيا أرجو إفادتي في أنه إذا مسني الضر في أمر من الأمور وأحسست أني على أمر غير طبيعي وأني على أمر طبيعي وعادي في حالي، وأردت الذهاب إلى شيخ موثوق لأقرأ عليه، فهل هذا الأمر ينافي التوكل على الله أم أظل أتوكل على الله ولا أذهب له؟ وكيف لنا أن نحصل على عنوانكم المباشر بالبريد للاستشارة في بعض الأمور الخاصة؟ أما بالنسبة للذهاب لعالم أو طالب علم ليقرأ فهذا لا حرج فيه، وهو أحد الأسباب، هو أحد الأسباب الشرعية، لكن ينبغي أن تراعي الأخت حين تذهب أولا التحفظ، البعد عن الملابس الطيبة، البعد عن الطيب، ألا تذهب بمفردها بل يكون معها أبوها أو أخوها أو زوجها، ولا تسمح بأن ينفرد هذا الإنسان بها حتى لو كان صالحا وطيبا، فإن الرسول عليه السلام قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حتى لو كان هذا الرجل عالم أو طالب علم أو داعية أو قارئ أو أي شيء آخر يكون الشيطان معه، والشيطان لا يوقر أحد ولا يحترم أحد، فتراعي ذلك كله، وهذا أحد الأسباب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رقوا المريض، ومن مرض منهم رقاه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لعنواني في البريد فهو رقم صندوق البريد 2782، يعني 2782، والأولى الاتصال عن طريق الهاتف، رقم الهاتف 0723-0789، والوقت المناسب للاتصال عادة بعد صلاة الظهر من الساعة 1 إلى 2 تقريبا. تقول: لقد قرأت لأحد الأساتذة الطيبين إن شاء الله في أحد كتبه تعليقا على مسألة الزواج، وهو أن الفتاة أهلها عليهم أن يبحثوا عن الزوج الصالح لابنتهم، ولا ينبغي للفتاة أن تكون بانتظار متى يأتي الزوج الصالح، فهذا من أسباب العنوسة وتأخر الفتيات عن الزواج. وقد ألمني هذا الكلام كثيرا لدرجة أنني بكيت بحرارة، فكيف لي وأهلي أن يعرضوني للزواج؟ فهل سيقبل ذلك من جميع الناس؟ فإنهم سوف يحتقرون هذا الفعل، حتى الشباب الطيبين لا يقبلون أن تعرض عليهم الفتاة نفسها إلى آخره. في الواقع أن هذا الكلام ينبغي أن يكون فيه تفصيل، ينبغي أن يكون فيه تفصيل. فنحن نعلم أن هناك من النساء من عرضت نفسها، حتى بنت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنها أيضا، يعني استغربت من أبيها وقالت كيف امرأة تعرض نفسها؟ فقال إنها كانت خيرا منك، إنها كانت خيرا منك، ويعني لا حرج في هذا. لكن قد تشعر كثير من النساء أحيانا بحكم تكوينها وطبيعتها وحساسيتها أن هذا في حط من قدرها أو نيل من كرامتها، فحينئذ ليس ثمة داعي. والأصل أن الرجل هو الذي يبحث عن المرأة، هذا هو الأصل، أن الرجل هو الذي يبحث عن المرأة ويسعى في الوصول إليها. فما قاله هذا الأستاذ يعني فيه هذا التفصيل الذي أقوله. أما الأخت في الأخير تقول أدعو الله أن يرزقني الزوج الصالح والذرية الصالحة، فأسأل الله تعالى أن يرزقك وجميع الفتيات المسلمات والمتدينات خاصة أن يرزقهن الأزواج الصالحين، ويملأ حياتهن وقلوبهن سعادة وأنسا وتوفيقا، إنه على كل شيء قدير. هل صحيح أن الرجل ليس له دور في المنزل غير الراحة والأكل، بحجة أنه تزوج امرأة ملتزمة لكي تقوم بكل شيء من تربية وإلى آخره، ويحتججن بأن الداعي حسن بن قال لزوجته عندما كان ولده مريض جده أعلم بطريق المستشفى وخرج؟ نعم، هذا صحيح، أن الرجل ليس له دور في المنزل غير الراحة والأكل فقط، والدور الثالث له هو أن يمارس دوره في أخذ قسط من النوم، ولعل الأخت تعتبر جزء من الراحة. على كل حال، نعم، هذا هو بعض تصور الرجال، بعض تصور الرجال أن دور الرجل في المنزل هو الراحة، وقد يسوغ لنفسه أنه داعي وبناء عليه فهو مشغول عن المنزل، وأعتقد أنه يعني من التضيع أن تضيع من تعول، وكفى بالمرأة إثما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن يضيع من يعول. فأنا لا أفهم أن يكون داعية والبيت بالنسبة له أصبح فندق يأوي إليه للنوم والأكل والشرب وما سوى ذلك، بل الذي أفهمه أنه إذا كان داعي حقيقي فبصماته واضحة على البيت، على سلوك الأهل في البيت، على الأولاد، على البنات، على كل شيء في المنزل، ودوره في المنزل لا يقل أهمية عن دوره في الخارج حتى لو كان بقاءه وقتا محدودا. فليس بالضروري أن يكون معنى ذلك أنه يقضي في المنزل وقتا طويلا، ولكن هذا الوقت القصير الذي يقضيه هو وقت مؤثر وفعال ويعطي أهل البيت حقهم. أنا أجد الآن أن هناك بعض التجار الكبار الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في المجالات التجارية، فإذا بحثت عن سيرتهم الخاصة داخل البيوت وجدت أنهم أعطوا بيوتهم قسطا لا بأس به، حتى إن بعضهم مثلا يخصص للبيت ولو في الشهر أسبوع، في نهاية الأسبوع الأربعاء والخميس والجمعة يخرج بأهله بحيث لا يعلم به أحد، ويخصص هذا الوقت للأهل، للأولاد، للبنات، يتحدث معهم ويباسطهم ويؤانسهم ويزيل عنهم كل ألوان الوحشة أو الغربة، وهم ناس يتحملون مسؤوليات جسام كبار. فالداعية من باب الأولى ينبغي أن يدرك أن أهله أحق بدعوته، وبناء عليه أقول ليس صحيحا أن الرجل دوره في المنزل مجرد النوم والأكل فقط، وإن كان هذا هو الواقع بالنسبة لبعض الأزواج. ما حكم وضع العدسات الملونة ليس فقط للجمال وإنما أيضا للنظر؟ أما إن كانت العدسة الملونة من أجل النظر يعني عدسة طبية فلا أعتقد في هذا شيئا قط، أما إن كانت للجمال فبعضهم قد يعترض عليها، وأنا أرى أيضا أنه لا بأس أن توضع، أنه يعني جائز أن توضع هذه الأشياء، فلا أعتقد أن هناك فرق بينه وبين ألوان المكياج الأخرى التي تضعها المرأة متى كان ذلك في حدود الاعتدال. ما حكم قص الشعر للمرأة حتى تجعله فوق أذنيها قريبة للولد، مع العلم أن هناك مرض في الشعر لا يذهب إلا بقصة؟ بالنسبة لتجمل المرأة لزوجها أو تجملها بقص شعرها فيه كلام، من الفقهاء من يقول بتحريمه مطلقا، ومنهم من يقول بكراهيته، ومنهم من يقول بإباحته، والذي أذهب إليه أنه يجوز للمرأة أن تقص شعر رأسها، لما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أمهات المؤمنين كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني يكون الشعر إلى ما فوق الكتف تقريبا، وهذا كما قال العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تراعي الفتاة في هذا أمور: الأمر الأول أن لا تتشبه في ذلك بالشباب بالأولاد، فبعض البنات تقص شعرها وتنهكه حتى يكون كشعر الولد. الأمر الثاني أن لا يكون في ذلك تشبه بالكافرات، فتجدين بعض الفتيات مثلا تتابع التسريحات أولا بأول، وكلما جاءت تسريحة جديدة قلدتها، حتى إن من البنات مثلا من تصبغ شعرها بلون معين أو تميشه ثم بعد ذلك تتغير التسريحة فتحاول أن تغيره إلى ألوان أخرى أو تعيده إلى اللون الأسود الذي كان عليه أو غير ذلك، مما يدل على أن فقدت استقلالها وشخصيتها وأصبحت تأخذ كل شيء عن الغرب. ولا شك المتابعة للموضات والتسريحات والتقليعات أمر مذموم ولا يليق بالمرأة المسلمة التي لها قوتها وشخصيتها واستقلالها أن تكون مجرد سوق لرواج العادات والتقاليد الغربية. ما حكم الصلاة في ثياب عليها بعض ما خرج من فم الطفل الرضيع، خاصة إذا كان كثير الاستفراغ على مدار اليوم ومن كثرته يلاحظ إذا كان يعني هذا الطفل يعني هذا الذي خرج من جوفه قد تغير يعني بطول مكثه في جوفه، فالذي يظهر لي أنه لابد من غسله. أما إن كان لم يتغير يعني خرج بعد أن شربه مباشرة وخرج كما هو من غير تغير، فالأظهر أن هذا إن شاء الله لا يعد نجسا ولا يلزم إزالته. تقول أخت تمنيت أن يكون هذا الكلام موجها للرجال لأنهم دائما يمنعون النساء من تلك الأنشطة ويقولون لها البيت والأولاد ورعاية زوجك أهم من تلك المحاضرات والندوات، بخاصة أنهم لا ينقلون للنساء العلم الشرعي وما يسمعون في المجالس الشرعية. ونتمنى أيضا أن تكون المحاضرات العلماء للمرأة ليس خاصة بموضوعات المرأة كالزواج والطلاق والحيض والنفاس وغيره، حتى نستطيع الرد على أعداء الإسلام العلمانيين وغيرهم، وجزاكم الله خيرا. هذه المحاضرة هي للرجال، موجهة للرجال والنساء على حد سواء، وليست القضية الآن قضية يعني مواجهة أو مغالبة بين الرجل والمرأة، بل على العكس القضية قضية تفاهم، وأنا أعتقد أن المرأة ينبغي أن يكون بينها وبين الرجل قدر كبير من التفاهم والنقاش الهادئ البعيد عن المشادة. يعني المرأة لا تعتقد أنها تمثل وجهة نظر النساء والرجل يمثل وجهة نظر الرجال، لا، خاصة إذا كانت امرأة مع زوجها ينبغي أن تشعر بأنها هي وهو يمثلون شركة واحدة، ولا بد أن يكون هناك تفاهم كبير على القضايا التي تثور حولها الخلافات فيما بينهم. أما مسألة المحاضرات فالواقع أن هناك محاضرات للنساء ليس فقط في هذه الموضوعات التي تخص المرأة بل في موضوعات كثيرة، وبالنسبة لي هناك دروس علمية مخصصة للمرأة ألقيت منها ما يزيد على 4 أو 5 دروس، وأنا بصدد استكمالها، وأتمنى دائما من الأخوات المشاركة من خلال اقتراحات موضوعات ملاحظات بيان الأخطاء الموجودة عند المرأة، لأنني كما أسلفت أثناء الحديث قدرة المرأة على معرفة عيوب المجتمع النسائي وأمراضه وسبل العلاج ونفسية المرأة وكيفية مخاطبتها أكثر من الرجل. فإذا تحدثنا بالأسلوب الذي كتبته المرأة وخاطبت به أختها كان ذلك أبلغ في التأثير في الغالب. تقول هذه أسئلة أولا تأتي علينا أوقات نجد فيها أحداث نود الإرسال إليكم أو للشيخ سفر الحوالي أو الشيخ ناصر العمر، لكن لا نعرف كيفية ذلك، فكيف لو أكرمتمونا بالعنوان وكذلك عنوان الشيخين. أما عنواني أعيد مرة أخرى لأني لاحظت وجود يعني ارتفاع الأصوات مما يدل على أنه لم يكتب جيدا، فصندوق البريد عندي 27822782، يعني القصيم بريدة 2782، أو على كلية الشريعة بالقصيم، ولكن يفضل أن يكون الاتصال عبر الفاكس، ورقم الفاكس 06-323-4101 أو رقم الهاتف 06-323-0789، والهاتف بعد صلاة الظهر من الساعة 1 إلى الساعة 2. أما بالنسبة للشيخين فالشيخ سفر الحوالي في جامعة أم القرى، والشيخ ناصر العمر في كلية أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، هذا الذي أعرف من عنوانيهما. تقول ثانياً في محاضراتكم من يحمل هم الإسلام ذكرتم أن الإحساس تجاه هموم الإسلام أصبح عند الكثير من المسلمين حتى الصالحين إلى درجة تصل إلى أقل القليل، والمرأة بأحوج ما تكون إلى مثل هذه المحاضرات لأن الإحساس لديها تجاه هموم الإسلام أصبح معدوما إلا من رحم ربي ظن منها أن ذلك لا يخصها وهي من خصوصيات الرجال. أولا أعتقد إن شاء الله أن الأمر ليس معدوما، قد يكون أقل مما نريد، ويكفي أن بعض الأسئلة التي مرت قبل قليل تتحدث فيها بعض الأخوات عن أنها باعت نفسها لله عز وجل وآلت على نفسها أن تسلك طريق الجهاد والدعوة إلى الله تعالى وطلب العلم النافع والدعوة إليه. ونحن نطالب الأخوات بأن لا ينتظرن دائما وأبدا أن يتحدث الرجال عن القضايا هذه، بل لكل الأخوات أيضا مشاركة ودور كبير، وكما أسلفنا من أهم القضايا التي ينبغي الطرق عليها أن نطالب كل امرأة أن يكون لها مشاركة في الدعوة، ليس شرطا أن تكون عالما أو فقيها أو مفتيا أو امرأة كاملة حتى تقوم بالدعوة، لا، تقوم بالدعوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وكما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه إلى غيره، فرم مبلغ أوعى من سامع. فنحن نطالب جميع الفتيات المتدينات أن لا يوجد من بين كنا امرأة بطالة لا عمل لها في مجال الدعوة، بل تدعو إلى الله تعالى بقدر ما تستطيع ولو كان عندها تقصير، ولا تدعو إلا إلى ما تعلم هي، أما ما لا تعلم فتقول الله أعلم. ثانيا أو ثالثا، في محاضرتكم حقيقة التطرف وعدتم بتدارس إنشاء جريدة إسلامية مع العلماء، فماذا عنه؟ يعني هذه تدارس إنشاء جريدة إسلامية مثل الاقتراح الذي قبل قليل إنشاء معهد لإعداد النساء الداعيات، هو إن شاء الله قيد البحث والدراسة. رابعا، لماذا المحاضرات التي تقام في المساجد لكبار العلماء لا تبث في إذاعة القرآن الكريم أو نداء الإسلام ليستفيد منها العالم الإسلامي؟ وجزاكم الله خير. على كل حال، هذه المحاضرة والحمد لله تسجل، وتلك الأشرطة تشرق وتغرب، وقد بلغني أن الأشرطة التي يقوم بإلقائها العلماء والدعاة هنا تصل إلى أمريكا وإلى روسيا وإلى الصين حتى من ناس ثقات خلال أسبوع واحد، وهذه نعمة كبيرة. أما كون هذه الإذاعات الإسلامية أو غير الإسلامية تتجاهل مثل هذه المحاضرات فهذا ليس أمرا غريبا، وأعتقد أنه له ما يفسره وله ما يسوغه ويبرره في نظرنا. تقول: أنا مديرة مدرسة في منطقة ما، وبحكم الأمانة التي وضعت على عاتقي وسأكون مسؤولة، هل أديتها أم لا؟ فلدي بعض الاستفسارات أرجو الإجابة. واحد، أجد بعض الضغوط على معلماتي من قبل مكتب التوجيه النسوي، فمثلا في مسألة الانتداب من مدرسة إلى أخرى، إذا رفضت المعلمة الانتداب وكان لديها ظروف قاهرة فإن المكتب يلزمني بألا أمكنها من التوقيع في سجل الحضور والانصراف، وأنا أعتبرها غائبة حتى لو حضرت وأعطت الحصص، وبطبيعة الحال أتجاوز في هذه المسألة وأمكنها من التوقيع، وكثير من الأمور الأخرى هي على هذا المنوال والتي لا يوجد بها أي تعليمات من الرئاسة ويلزمونني على فعلها، وأنا أضغط على معلماتي وأنا أتجاوز وأنا أتجاوز. لا شك أن من الواجب عليك أن تكوني راعية بالعدل، والعدل يتوجب أن تقول الحق، ولا شك أن الأنظمة حتى لو فيه أنظمة من الرئاسة أو تعليمات مخالفة للعدل لكنا نقول يجب مخالفة هذه الأنظمة مراعاة للعدل، لأن النظام نفسه لا يهدف إلا إلى تحقيق المصلحة، فإذا تبين في حالة من الحالات أو ظرف من الظروف أن النظام مخالف للمصلحة فأضع النظام جنب وأسير في الطريق. لكن في مثل الوضع هذا، مع أنه لا يوجد نظام ومع ذلك هو ظلم فادح، فكيف أسمح نفسي أن فتاة مدرسة حضرت وألقت وقدمت الحصص وأرفض أن توقع؟ هذا لا يجوز، هذا ظلم، بل ينبغي أن توقع، وسواء تعاملت مع التوجيه بأسلوب لبق أو قلت لهم أني لا يمكن أن أمنعها، المهم أنه لابد أن تمكن هؤلاء المدرسات من التوقيع. ومثل ذلك التيسير على من تحت يدك من المعلمات ومراعاة ظروفهن والتلطف معهن، هذا مما يقربك إلى الله تعالى وهو مما جاء به الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، ولما بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فاحرصي على التيسير ومراعاة ظروف الآخرين والتسامح معهم، واعتبري هذا قرب إلى الله عز وجل. بعض الفلي الضائع الذي يسقط من الطالبات في ساحة المدرسة نقوم بالإعلان عنه في الطوابير مرات، ولكن لا يأتي أي طالبة لأخذه، ومن ضمن تعليمات الرئاسة أن الحلي الضائع بعد الإعلان إذا بقي في المدرسة لمدة 3 سنوات فمن حق المدرسة أن تبيعه وتصرفه في أنشطة المدرسة، ولكني لا أعمل بهذا التعليم، فأبيع هذا الحلي وأتصدق به مثلا للأفغان أو للبوسنة والهرسك، هل تصرفي هذا سليم أم لا؟ أرى أنه لا بأس بهذا التصرف أيضا، متى تيقنت بأنه لن يكون هناك مساءلة إدارية لك أو معاتبة أو إدانة بمثل هذا العمل فاحتطت لنفسك فلا بأس، لأن هذا من الضائع الذي هو يصرف في المصالح العامة، ولا شك أن مصالح المسلمين في مثل البوسنة والهرسك أو غيرها أحوج وأعظم حاجة خاصة في مثل هذه الظروف من بعض النشاطات المدرسية التي يمكن أن تغطى بأسلوب آخر. ثالثا، مسألة المقصف المدرسي التعاوني، إدارة التعليم بمنطقتنا أعطتنا كيفية تقسيم الأرباح فيكون نصيب الطالبة كذا إلى آخره، والباقي يصرف في الأنشطة والخدمات والمعونة الاجتماعية وغيره من البنود، ما حكم ذلك؟ الذي يظهر لي أنه يعني لا بأس بهذا شريطة أن تكون الطالبات المشاركات في المقصف على علم بذلك، فيكون هناك شرح لنشاط المقصف قبل أخذ مساهمة الطالبات، فتجمعين الطالبات في أول السنة وتقولين لهن نظام المقصف كذا وكذا وكذا، والأرباح توزع بالتالي، من أحبت منكن أن تشارك على هذا الأساس فلتشارك، وحينئذ يكون راضيات بهذه القسمة، ولا أرى في ذلك إن شاء الله حرج. هذا سؤال عن العدسات الملونة أجبنا عليه سابقا، هل يجوز للمرأة أن تلبس البنطال أمام النساء أو في بيتها؟ البنطلون فيه مفاسد عديدة، من يعني تحجيم أو بيان حجم أعضاء المرأة، وفيه من الفتنة والإثارة الشيء الكثير، ولذلك أرى أن المرأة يعني إن استجازت أن تلبسه مثلا في بيتها الخاص أمام زوجها فقط فهذا لا شك أنه لا شيء فيه ولا بأس به، أما أمام النساء الأخريات فلا أرى أن لها أن تلبسه. إنسانة مخطوبة لرجل وهي تعرف أنه قد وقع في الفاحشة، ماذا تفعل؟ هل تبلغ عنه أم تستر عليه مع رغم أنها امرأة غير منحرفة، وهل يجوز لها أن تتزوجه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فإذا علمت أن هذا الرجل يعني يرتكب الفواحش ويصر عليها ويبحث عنها فمن الدين والأمانة والنصيحة أن تبلغ تلك المرأة المخطوبة بذلك، وأما إن كان وقع في زلة ولعله تاب منها فلها أن تستر عليه حينئذ. هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون زوجها مع العلم أن هذا الشيء خارج عن إرادتها وفي البلد الذي هي فيه لا يوجد لها محرم غير زوجها؟ الأصل قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث في البخاري: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وقوله لا تسافر عام يشمل كل سفر، فكل ما سمي سفرا لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه إلا مع ذي محرم، زوجها أو أخيها أو أبيها أو ابنها أو قريبها الذي هو محرم لها. أما إذا كان هذا الأمر خارجا عن إرادتها، مثل أن توجد في بلد ليس في محرم وهي مضطرة إلى أن تسافر إلى بلد آخر لظروف قاهرة وخاصة واستثنائية، فالضرورة تقدر بقدرها. مثل فرضا يعني لو كانت مثلا في بلد صار فيها قتال وحرب وما أشبه ذلك واضطرت إلى السفر، أو كانت عند المشركين واستطاعت أن تنفك وتأتي إلى بلاد المسلمين، فهذا ذكر العلماء أن لها أن تخرج. ومثل إذا كان هناك حاجة ملحة في ذهابها وذهبت مع مجموعة من النساء مأمونات دينات موثوقات والفتنة مندفعة حينئذ، فكل حال لها أحكامها. نحن الطالبات في المدارس نرى الباطل أكثر من الحق، فماذا نفعل ونحن نعلم أن الباطل كثير جدا؟ لماذا كان الباطل أكثر من الحق؟ لأن أهل الباطل جاهروا بباطلهم وأهل الحق تستروا بحقهم أو استحوا حتى من إعلانه وإظهاره. ولذلك أقول كلما استطعنا أن نجند الفتيات لحمل الحق والدعوة إليه والمشاركة فيه، كما طلبت من قبل بالدخول في أوساط البنات حتى ممن يظهر عليهن بعض مظاهر الانحراف والتقصير والتأثير عليهن، استطعنا بإذن الله تعالى أن نحول هذا الاتجاه ليكون الحق أغلب، والحق على كل حال غالب ولو كان قليلا، فإن أهل الحق أقوياء بإذن الله. نعاني نحن المعلمات في المدارس من وجود طالبات نصرانيات، وكما تعلم وجود مواد الدين ومنها حصة التلاوة، ومن قبل موظفي الرئاسة أن تؤدي الطالب الاختبار في مادة التلاوة القرآن وأن تمسك به لأنه ليس فيه حرج، وقد طلبنا أكثر من مرة التصدي لهذا الأمر، ولكن كان دائما الإجابة بإجبارنا أن تمسك الطالب النصرانية القرآن وتتلوه مثل الطالب المسلم. أرجو القيام بعمل ما يمنع هذه الظاهرة وخاصة ونحن في بلاد إسلامية. إن شاء الله هذا الاقتراح سوف نخاطب فيه إدارة تعليم البنات. وبالمناسبة أقول ينبغي الانتباه لهؤلاء الطالبات لا يكون لهن تأثير سيء على أوساط البنات المسلمات، وينبغي أيضا أن يكون هناك جهود لتحويل هؤلاء إلى فتيات مؤمنات. هل يجوز رفع صوت المرأة في الصلاة السرية حتى لا يدخل الشيطان عليها إن كان لا يسمعها إلا محارمها؟ إن رفعت المرأة صوتها بقدر ما تسمع نفسها للحاجة، مثل أن تكون عندها شيء من الوسوسة أو ما أشبه ذلك، فلا حرج. إذا حرصت المرأة على حضور المحاضرات والندوات والذهاب إلى المدارس لتعلم القرآن، وترتب على ذلك خروجها مع بعض السائقين بمفردها أحيانا للضرورة أو تقصيرها في بعض أمور بيتها، أما خروجها مع الساق بمفردها فلا أراه، أقل تقدير أن تخرج مع مجموعة من النساء. وأما التقصير في أمور البيت فهذا أمر نسبي، فإذا كان هناك تقصير ظاهر يؤثر في البيت أو يؤثر في نفسية الزوج فلا شك أن الأقربين أولى بالمعروف وبيتها أحوج بها وأحق بها. أما إن كان هذا التقصير يمكن تداركه أو تلافيه والمسألة مسألة استثنائية فهذا يقدر بقدر. زوج لا يصلي، زوجي لا يصلي في المسجد رغم سماع صوت الأذان، وقلت له مرارا بأنه لا يجب عليه الذهاب إلى المسجد، وأيضا تعبت في إيقاظه لصلاة الصبح رغم أنه يؤدي جميع الصلاة المكتوبة، فهل علي إثم إذا أصبحت أصلي الصباح دون إيقاظه؟ إذا ينبغي أن تقضي يوميا تبذل جهدك في إيقاظه ولا تيأس من روح الله، فإذا عجزت عنه فتصلين أنت ولو كان هو لا يصلي مع الجماعة، لكن لا تيأس منه، ولا بأس أن تعطيه بعض الكتيبات والأشرطة، وتحرص على تحريك قلبي بالخوف من الله عز وجل وتذكيره بواجبه ومسؤوليته. هل من حق الزوجة أن تسأل عن تأخر زوجها عن البيت؟ إذا كان فيما يدعو إلى السؤال، مثل أن يكون تأخر مريب أو تأخر غير معتاد، فمن حقي أن تسأله، لكن ليس سؤال محقق، لأن الرجل دائما يشعر بالكبرياء ربما في مثل هذه الحال ويأنف أن يجيب على المرأة. لكن لو استقبلته بالبشر والترحاب وحياك الله وما أشبه ذلك، وبعدما هدأت الأمور يعني نظرت في الساعة وسبحان الله تأخرنا الساعة الواحدة، لا تأخرت يا أبو فلان، لم يكن هذا من العادات، بحيث أن يعني تعرض الموضوع وتستطيع أن تتسلل بطريقة معينة دون أن تواجهه، لماذا أنت أخرت وأنت دائما تهرب من المنزل، وأنت تصبح القضية قضية ملاسنة، وربما يكون الزوج في حالة غضب أو تأخر لحادث أو تأخر بسبب معين فيكون مشحونا وربما تكلم بكلام في مثل تلك الظروف. طيب زوجي يصلي دائما لكن بعض الأوقات يصلي في البيت، ونادرا ما يترك صلاة الفجر، وعندما أوقظه لا يصلي ويقول أنا لست طفلا، فهل أتركه؟ لا تتركي، استمري في دعوتي. إذا تسترت المرأة في بلاد الخارج وهو وضع الغطاء على الرأس ولبس الطويل، فهل هذا يكفي بدون تغطية الوجه؟ لا ينبغي أن تغطي المرأة وجهها، فالحكم الشرعي ما يخص في الداخل بل هو في كل مكان، ولكن هناك طرق ووسائل وأساليب لتغطية الوجه تختلف من بلد إلى آخر. ما حكم من جاءت إلى جدة من مدينة تبوك لزيارة أهلها حيث إن مقر أهلها في جدة ثم أحبت أن تعتمر، فمن أين تحرم؟ إذا كانت نوت العمرة أصلا فينبغي أن تحرم حين حادت الميقات، أما إن كانت نية العمرة لم تطر عليها إلا بعدما دخلت جدة فإنها تحرم من جدة نفسها. وإذا كانت هذا الكلام. على كل حال بقي هذا السؤال الأخير، يقول: أرجو توجيه ندائي للأخوات وإلى الملتزمين عموما مواجهة الطوفان الإعلامي المفسد الذي تحفل به مجلات وجرائد كثيرة جدا بدعم الإعلام الإسلامي عن طريق شراء المجلات الإسلامية والشريط الإسلامي والتركيز على الشراء، مع أن في الإعارة والاستعارة فائدة، ولكن ذلك الثمن الزهيد للمجلد الإسلامي أو الشريط والذي لا يتجاوز 5 ريالات أي في الشهر 20 ريال فيما فيه من الدعم المادي لتلك المؤسسات الخيرة التي قامت لتقول كلمة الحق وتدل على الخير. نعم، نحن مطالبون بأمرين: أولا دعم الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي والمجلة، ليس بالشراء فقط، بالشراء وإعارته للآخرين حتى يكون هذا سبيل إلى أن يعجبوا ويشتروا فيما بعد، ومواصلتها أيضا بالجديد من الأخبار والمقالات والبحوث وغير ذلك، هذا من جانب. الجانب الثاني أن نقوم بحملة جادة ومستمرة وصابرة على تلك المطبوعات الإعلامية، سواء كانت صحف أو مجلات أو كتب أو أشرطة أو أفلام أو غيرها، من التي تسعى إلى نشر الرذيلة والفاحشة في أوساط المؤمنين، أو تحارب الله ورسوله، أو تكون سيئة في عرضها لأخبار المسلمين وأحوالهم، فنقاطعها نحن، لا نبيعها ولا نشتريها ولا نتعامل معها، بل ونتبنى الدعوة إلى مقاطعتها في أوساط أقاربنا ومعارفنا وزملائنا وجيراننا، لعل الله تعالى أن يجعل في ذلك نصر للمطبوعات الإسلامية الخيرية، وأن يكون هذا درسا لأي مطبوعة أنها تدرك أنها إذا حاربت الإسلام أو واجهته معنى ذلك أنها حكمت على نفسها بالفناء والزوال في وسط هذا المجتمع. وأقول: إذا لم يكن مجتمعنا مجتمعا نظيفا مصفيا يقبل الخير ويتشربه ويرد الباطل ويدفعه، فأي مجتمع نطمع أن يكون هو ذلك المجتمع؟ أسأل الله تعالى أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا طيبا مباركا، وأشكر شكرا كبيرا جزيلا الله عز وجل الذي كان هذا الاجتماع من قضائه وقدره وتوفيقه، ثم أشكر الأخوات التي كنا سببا في وجود مثل هذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن يبارك في جميع الحاضرات ويرزقهن الصلاح في أقوالهن وأعمالهن وظاهرهن وباطنهن وسرهن وعلانيتهن. وأقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وأتمنى أن يتكرر إن شاء الله تعالى في فرص ومناسبات قادمة مثل هذا الاجتماع. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.